كان الأب عنده بعض الانحرافات، هل تنعكس هذه الانحرافات وينعكس سلوكه على أولاده أو بعضهم؟ وما نصحتكم لمثل هذا الأب؟ كل ما أقول بعمله أماله له عليه، ولا تزر وزرته ولا أخرى. فإذا كان سلوكه فيه انحراف فالواجب على أولاده وعلى أقاربه أن ينصحوه ويوجهوه حتى يعترف. هكذا المؤمنون، كما قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالولد ينصح أباه وينصح أمه وينصح جده وجدته وإخوته ولو كانوا أكبر منه، لكن بالرفق بالأسلوب الحسن بالكلام الطيب. وإذا تيسر أن ينصحه من هو أكبر من الولد كإخوة أبيك أمامك وغيرهم من يحترمهم أبوه ويقدرهم، لعل هذا يكون أجدى وأنفع، لأن الوالد قد يحتقر ولده وقد لا يسمع منه. لكن إذا تيسر أن ينصحه من هو عند أبيك أفضل منك ويقدره أكثر كإخوته وأمامه وأبيه وجده ونحوه من كبار جيرانه وأقاربه، يكون هذا فيه النفع أكثر إن شاء الله. وأنت لا تحقر نفسك، أنت أيها الولد لا تحقر نفسك، تنصح أباك تنصح أمك تنصح جدك جدك وجدتك بالأسلوب الحسن بالكلام الطيب والرفق، لعل الله يهديك بأسبابك ليكون لك مثل أجرك.